زي ما كان بيخليها افراح عند الناس خلاها له فرح. الله يقويه. الله اكبر. الله تاريخ بقالك 6 سنين ما جيتش البلد يا عم الشيخ، انت غليت علينا. قال ومن ذري فيك؟ وَإِذْ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهم صل على حضرة النبي. مش عليك يا سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. الله اكبر يا رب ان شاء الله ان شاء الله. ليك عم تحاج يا محسوب على اهل البيت عام والله هو محسوب على اهل البيت محمد يا طنطاوي اقرا وعاوزين نشبع منك، عاوز احس ان انا شبعت منك مره. الله يجبر بخاطرك. طريقكم مسطور يا استاذ. اللهم صل على النبي. طريقكم مسطور يا استاذ. الله يا مش محمد الله يكرمك. ربنا Thank you. طنطاوي. الله الله عليك. الله يا سيدي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله انك الله أكبر. ومن يرضى عن صلى على النبي. الله اكبر يا استاذ يزيدك. اللهم صل على النبي. نعم يا سيدنا. نعم نعم كل بكيت يا محمد تعليق غفر قال Oh, صالح شباب الله يكرمك. ما تقولون من الله. Oh. الثانية الصورة الثانية Thank you.